شوف العين مبتسمة يتمايل ويا النسمة ونشوف العين مبتسمة يا سلام يا ولد عالاسمة نور الياسمين حوالينا يا ما شاء الله علينا يا ما شاء الله سندت يا وكل علينا كرم الورد حيظهر اتفرج بكرة علينا الخير راح يملى بيوتنا من كنز وسر في غطنا الخير راح يملى بيوتنا من كنز وسر في غطنا وادي غطنا وغط عمدتنا ونور الياسمين حوالينا يا ما شاء الله علينا يا ما شاء الله سنة نادية وكل علينا والورد منور والله نور الياسمين حوالينا الورد مهما دبلت الأعابير فيه الورد مهما دبلت الأعابير فيه والجيد لم يبطأ طبع الكرم ده فيه وإن مال عليك الزمان روح للأصيل تلاقيه الورد ورد لو جارت عليه الأيام والغالي غالي ولو كان الزمان معاديه فين الطبيب المداوي يجي العاشق الغرام يداويه فين الطبيب المداوي يجي العاشق الغرام يداويه للعاشق اللي انكوى واحتار الطبابة فيه الجرح لو من غريب تقدر عليه تداويه إلا جرح القرايب يحتار الطبيب يداويه قل للطبيب يرتاح ويفوت لقهاتي انا جرحي جرحي المحبه والوداد يداوي انا جرحي جرحي المحبه والوداد يداوي راح اتوب يا عين لكن خايف من حنين قلبي يرجع يميل في الهوى يبقى السبب قلبي العين بتعشق كتير واللي انشبك قلبي الصبر يا عين وحمال الأسى قلبي اسمع كلام له معاني مش ورق مكتوب ولومك لما زاد مزاد في القميص والثوب وش يعمل العبد في اللي عالجبين مكتوب اللي بحبه هجرني غصب عني يا دوب قعدت اسطر بدمعي كل يوم مكتوب، كل ما جاته بيرميني حنين قلبي اتمايل ويا النسمة، ونشوف العين مبتسمة، يا سلام يا ولد عالاسمة، نور الياسمين حوالينا. يا ما شاء الله علينا، يا ما شاء الله سندات يا أم اللي علينا، بالورد منور والله نور الياسمين حوالينا. يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ابو الغلابة يا ليلي. وحياة عيسى وموسى والنبي المختار، وحياة عيسى وموسى والنبي المختار، إن خيروني أنا لغيرك للجمال مختار، إن خيروني أنا لغيرك في الجمال مختار. سيء عليك المسيح إذا كنت نصراني، بعيسى وموسى ومريم بنت عمران، ارحم بحالك وات قلبي ما تنساني. انا كنت فاكر الزمان على طول هينساني، لكن لقيت غير كده، واللي انكتب ليا افرح واشوف الحبيب واتهنى باعياني. مايل ويا النسمة، ونشوف العين مبتسمة، يا سلام يا ولد عالاسمة، نور الياسمين حوالينا.